نقلت وسائل الإعلام الأجنبية في الفترة الواقية ما بين يومي 8 و12 من هذا الشهر كلمة اختتامية تاريخية عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري قدمها المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. الجريدتان البنغلاديشية بليتس والسنغالية روبوبلير ومواقع الإنترنت للجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون واللجنة التحضيرية البريطانية لمؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 وموقع الإنترنت للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجهات الميدانية عرضت صور النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ بسلا صورته في إلقاء الكلمة في المؤتمر الصعب للحزب ونشرت نصا كاملا أو موجزا من كلماته الاختتامية التاريخية. كذلك نقلت وكالة تاس الروسية والجريدة الفلبينية مانيلا تايمز والتلفزيون المركزي الصيني ووكالة تيزي اليابانية والنشرة الإخبارية للجمعية الوطنية الكينية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية وجمعية صداقة البلغارية الكورية وموقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية نقلت كلمة اختتامية تاريخية للمارشال المحترم.